هل هم يقولون إن الله هو المسيح ولا يقول المسيح هو الله؟ عقيدتهم. تأتي الآن إلى أحد النصارى يقول لك المسيح هو الله ولا يقول لك الله هو المسيح؟ هم يعتقدون في في في, في يعتقدون في, في الله عز وجل ولا يعتقدون في المسيح أنه الله؟ المسيح. المسيح الله لا، قال إن قالوا إن الله هو المسيح. شايف كيف؟ لا مثل هذا، مثل القلب. يعني الكفار هم يعرفون أن الربا محرم في الشرائع كلها حتى عند اليهود، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، ويعرفون أن البيع مباح. قلبوا قالوا إنما البيع، يعني ما نناقشكم في البيع، البيع مباح. قلبوا إنما البيع مثل الربا، ما نناقشنا، نقول لك الربا حرام. يجي تقول البيع، البيع مثل الربا. الأصل يقول لك إنما الربا مثل البيع، هذا الأصل. هنا قلبوا، هنا ماذا قال؟ شوف قالوا إن الله هو المسيح. هم يعتقدون يعتقدون في المسيح، يعتقدون في عيسى أنه هو ربه، هو إلهه، فيعبدونه. الله طيب كيف؟ ليش ما يعني شوف، حتى تعرف أن الآية في موضعها. وهم يعتقدون، عندهم عقيدة ماذا؟ يقولون اتحاد اللاهوت في الناسوت. اللاهوت الله والناسوت عيسى. إيه؟ اتحاد، يعني اتحد الله مع عيسى فأصبح واحد. أو يقولون هذا يسمون اتحادية، أو يقولون يعني يقولون لا يقولون المسيح والله، يقولون اتحاد الله. إيه نعم، الحلولية. الحلولية حل الإله في عيسى، حلولية حل الإله في عيسى. هم الآن يعتقدون في عيسى فيقولون الله حل في عيسى، أو يقولون اتحد اللاهوت مع الناس. فقولهم هنا هذه عقيدتهم، هم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. يقولون الله الذي أنتم تعبدونه هو المسيح ابن مريم، هو الذي نعبدونه. كيف الله هو المسيح؟ قال لأن الله حل في المسيح، أصبح المسيح هو الله. شايف شلون؟ حلولية حل في المسيح أو اتحد. فهذا كلام. ولذلك الله عز وجل يعني بين، يعني بين أنهم سبب اعتقادهم، كان يقول بين لك سبب اعتقادهم، لا أبين لك أنهم يعتقدون أو أنهم يتلفظون، لا أبين لك وش السبب. السبب ما هو؟ أنهم قالوا إن الله هو المسيح، مع أنهم هم يقولون المسيح هو الله. ولذلك شوف الشيخ رد، قال إن الله رد عليهم برد قوي. أول شيء إن الشيخ ذكر رد قوي عقلي مذكور في آل عمران، ولا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يعني أنتم تتعجبون أن عيسى، السبب أن عيسى ما له أب، لذلك هم نسبوه إلى الله أو قال هو الإله. طيب ليش ما نسبت آدم؟ آدم ما له لا أب ولا أم، ليش ما تقول هو إله؟ أو حواء ليس لها أم، ليش ما قلت أنها؟ أيوة. فهم شوف الآن رد الشيخ عليهم برد الوارد في آل عمران، ثم رد ثاني الذي بين قدرة الله وأنهم لا يملكون شيء. قل فمن يملك، فمن يملك؟ يقول معنى يملك هنا، ما معنى يملك هنا؟ يعني لن يستطيع، لن يمتنع، ما أحد يستطيع أن يرد. يقول فمن يملك من الله شيئا إن أراد، يعني لو أراد الله إهلاك عيسى ما أحد يمنعه ولا أحد يرده، هذا معنى الملك هنا. أي نعم، أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. طيب يجيك واحد يقول لك طيب أمه وش علاقتها؟ طيب هو يهلك المسيح لأنكم أنتم تعتقدون أن المسيح هو الإله. نقول لك الله يهلكه ويهلك من في الأرض. طيب أمه ليش؟ قال لأنه أيضا فيه من عقيدتهم من يقول بالأم، فالله قادر على أن يهلك هذا الإله وهذا الإله ومن في الأرض جميعا. ومنهم من يؤله مريم. أيه التثليث، لقد هو الذين قالوا إن الله ثلاثة دخلوا مريم معه. التثليث يقصد فيها مريم ولا روح القدس؟ يعني ثلاثة، الله وعيسى، عيسى وروح القدس ومريم. ومريم ليس الله. أي، وهذا رأي. والرأي الآخر الله ومريم وعيسى، يعني مختلفين في تحديد ثلاثة. عقيدتهم متذبذبة جدا. إيه متذبذبة. طيب الشيخ أحسن الله إليك، في الحلولية تجينا الثلاثة، لا غير الثلاثة اللي قبل شوي، الاتحادية والحلولية. الحلولية واضح يعني أنهم يجعلون حل الإله، حل الإله بعيسى، فكان الله عندهم واحد اللي هو عيسى. لكن اتحادية، اتحادية هم يقول اتحد اللاهوت بالناسوت، هو قريب الحلول، لكن يجعلون إلهين ولا إله واحد في النهاية الاتحادية هذا؟ لا ما ما في إلهين، هم عندهم إله واحد، يعني المؤدى واحد والنتيجة واحدة، النهاية عيسى هو الإله. أيوة عندهم عيسى هو الإله، هو نعم هو الرب، يسمونه الرب، الرب الرب أو الإله. طيب الشيخ رد عليهم قال فمن يملك من الله شيئا، أراد أن يملك، رد القرآن عليهم جميعا، ولله ملك السماوات والأرض. شوف عندك الآن، عندك القدرة والملك، فمن يملك من الله إن أراد أن يملك هذه قدرة، ولله ملك السماوات والأرض هذا يعني ملك، قدرة والملك والخلق، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فوصف الله في هذه الآية بثلاث أوصاف تدل على أنه هو الإله، القدرة الملك والقدرة هو الملك والخلق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، قال الشيخ هم ما يعتقدون أنهم أبناء الله بالنسب، وإنما الأبناء معنى الأحباء، يعني كأن بمنزلة الأبناء من شدة محبة الله لهم، وهم يحبون الله ويحبهم، وأصبحوا بمنزلة الأبناء. لكن رد الله عليهم قال فلما يعذبكم بذنوبكم لو أنكم أبناء حقيقة وحباء، فالحبيب لا يعذب حبيبه، بل أنتم بشر، يغفر لمن يشاء ممن تاب، ويعذب من يشاء ممن أصر على معاصيه، ولله ملك السماوات والأرض ما بينهما، دل على سعة ملكه. وإذا كان يملك يقدر ويخلق، لأن دائما هذه قاعدة حتى يذكرها الشيخ السعدي، الأسماء بعض الأسماء أو بعض الصفات في الله عز وجل يعني يلزم، يسمونها دلالة اللزوم، يلزم من هذا عدة أسماء. مثل لما تقول الحي، زين الحي اسم الحي يقتضي أنه يسمع، يقتضي أنه يتكلم، يقتضي أنه يبصر، كيف حي ولا يبصر؟ فهذه شوف دخلت ثلاث أسماء أو أوصاف في الاسم الحي. فأحيانا هو يعني مثل لما يقول لك ولله ملك السماوات والأرض، يعني اسم المالك أو الملك، والصفة صفة الملك، صفة الملك تقتضي ماذا؟ تقتضي القدرة، تقتضي الخلق، تقتضي العلم، تقتضي يعني الغنى، تقتضي كذا. فتجد أسماء تندرج، هذه يسمونها دلالة اللزوم، أحيانا دلالة اللزوم نعم فيها دلالات، ذكرها الشيخ السعدي في أول سورة الفاتحة أن يتكلم عن الأسماء والصفات، وأنها لها دلالات، دلالة التضمن، دلالة اللزوم، وفي الدلالة الثالثة، ثلاث دلالات. طيب نواصل تفضل. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويشكر الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فترة من الرسل وشدة حاجة إليهم، وهذا مما يدعو إلى الإيمان به، وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية. وقد قطع الله بذلك حجتهم لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، والله على كل شيء قدير إن قادت الأشياء طوعا وإدعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها. ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم. شوف يعني الشيخ دائما يركز سبحانه عظيم على الدلالات، على ما تدل هذه الآية، على ما تدل، يعني احنا ذكرنا تو الدلالات الثلاث، دلالة اللزوم، دلالة التضمن، دلالة المطابقة، هذه يذكرها الأصوليون، المطابقة، تضمن، اللزوم، يعني يلزم من كذا لكذا، يتضمن هذا، مثل الملك يتضمن القدرة والخلق، تضمن، والمطابقة إذا قلت مثلا صفة الملك تدل على أنه يملك، أنه ملك، مطابقة. فهذه ثلاث دلالات. وهنا شوف الشيخ يركز على دلالات الدقيقة، يعني على ما تدل الآية. شوف يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من رسل، يعني فترة يعني قطع. زين، يقول هذا كلام يتضمن ماذا؟ يتضمن أو يعني يلزم منه أن يؤمن. لجاءكم رسول وهو محمد، يلزمكم أن تؤمنوا به. شوف قال هنا أن يؤمنوا به، قال أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويشكروا الله على الذي أرسل إليهم. طيب شوفوا، حتى يأتيك بدلالات الشيخ، يعني عنده الوقوف واستنباط واستخراج الدلالات أقوى من أن يفسر الكلمات. شوف يقول لك هنا، يقول لك: ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. قال بشير، قالوا شو بشير؟ ماذا يقتضي؟ قال يبشر، البشير يبشر بالثواب العاجل والآجل، ثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، وبالأعمال الموجبة لذلك. يعني يبشرك بالأعمال التي تجعلك يعني تحصل على هذا الثواب. زين، هذا الثاني. والصفة والثالث يبشرك أيضا صفة العاملين به، من هم، من هم، يعني لما يقول بشر المؤمنين، صفة الإيمان فيهم، وهكذا. يقول كلمة بشر تقتضي ثلاث أشياء: البشارة بالثواب، والبشارة بمن يستحق الثواب هم أهل الأعمال الصالحة، والبشارة الثالثة العاملين بالأعمال الصالحة. كيف؟ كلمة بشر. شفت الشيخ استنباط الشيخ؟ يعني أنت لو تبشر واحد، تبشر واحد بخبر يسره، تبشره بالخبر الذي يسره، وتبشر بأنه يستحق، شايف؟ أي، وتبشره بأنك استحقت لأنك عملت هذا الشيء. فجيت، شايف كيف شلون استنباط الشيخ دقيق جدا؟ يعني أنت ما تجد هذه في التفاسير أحيانا. شوف لما قال الشيخ، قال: ما جاءني بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. طيب هو بعدها ماذا قال؟ قال: والله على كل شيء قدير. ايش نفسر هذه؟ يعني ما موقعها؟ جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، ايش تفسرها؟ مش تجد المفسرين يقولون فيها؟ الشيخ ماذا قال فيها؟ قال: ان قادت الاشياء طوعا واذعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها، ومن قدرته ان ارسل الرسل وانزل الكتب وانه يثيب ويعاقب. شايف ربط والله على كل شيء قدير بما قبلها؟ يعني هذه يسمونها ختم الآيات، مناسبة. ليش قال على كل شيء قدير؟ قال لأن الأشياء تنقاد، لأنه قدير، ما تستعصي أمامه الأشياء كلها لأنه قدير، وأنه من قدرته أن يرسل الرسل وينزل الكتب ويثيب من يطيع ويعاقب من يعصي. فشوف شيء على كل شيء قدير، تطلع منها دلالات. هذه ترى تميز الشيخ في هذه الأشياء، هذه عجيبة. مع أن الكتاب مختصر جدا، لكنه يعرض عن الأشياء التي واضحة، مثل والله على كل شيء قدير، يقول ما معنى القدير الذي يقدر؟ لا، ما يأتي بهذا، لأن القدير معروف. لكن على ما تدل كلمة القدير؟ هذه اللي نحن نحتاج إلى أن نستخرجها. الشيخ عنده استنباط واستخراج، هذه فيها معنى التأكيد، لأن الآية قبل السابقة اللي لقد كفر الذين قالوا، إيه الله ذاك ختمها والله على كل شيء قدير. إيه بالآية، مو باللي تليها اللي هي هذه اللي آية واحدة نفس الخاتم. إيه قصدك الآية؟ إيه نعم، الآية 17 يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال: ولله ملك السماوات وإليه المصير، يذكرهم بالبعث. ثم آخر مرة ثانية قال على كل شيء قدير. قدير هنا غير قدير هناك. طرقها للأسماء في نفس السياق. الشيخ ترى متميز في الوقوف عند خواتيم الآيات. ليش ختمت بكذا؟ ليش؟ طيب نواصل يا شيخ، تفضل. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، إلى آخر القصة. لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه،

قال الله مجيبا لدعوة موسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية، لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها، ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها، قال: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. جميل، يعني شوف الدلالات كثيرة جدا، لو تقف مع كل كلمة وكل جملة تجد فيها دلالات استنبطها الشيخ استنباطات دقيقة. طيب، ذكر أكثر المفسرين أن القصة ما هي؟ أن لما جاوز الله بهم البحر فنزلوا في سيناء قريبا من فلسطين، لما نزلوا في هذا المكان أمر الله موسى أن يأخذهم ويدخل بهم بيت المقدس اللي هو بيت أجداده إبراهيم وفلسطين. أولا أرسل موسى عليه السلام 12 نقيبا من خيرة القوم، أخذهم وذهب بهم أو أرسلهم إلى أن يعني يأتونه بالخبر، إلى أن يأتوا بالخبر في هذه القرية. فلما وصلوها فإذا فيها رجال، وهؤلاء الرجال أقوياء ونشطاء من الكنعانيين. يذكر عاد بعض المفسرين كابن كثير وغيره روايات إسرائيلية عن هؤلاء الرجال الأقوياء العمالقة، يسمونهم رجال العمالقة، يعني يذكرون أشياء لا يقبل العقل يعني، ويضحك منها الناس. يقولون أنهم لما وصلوا إلى هذه القرية فإذا فيها رجال طوال جدا، حتى إن أحدهم لا يدخل يده في قاع البحر ويأخذ السمكة ويضعها في عين الشمس لتشويها الشمس ثم يأكلها، يعني أشياء خيالية ما يقبل العقل. وذكروا الكثير وغيره بيت المقدس أي جبارين، والله سبحانه لما قال جبارين ليس يقصد الجبارين لهم بهذا الشكل، وإنما جبارين قوة، إن فيها قوم جبارين. وبعدين هذا الله يحكي ماذا يحكي هم أنهم هم قالوا، لأنهم هم جبناء ورأوا أن هؤلاء أمامهم قوة ما يستطيعون يواجهونها، ويريدون يعني الاعتذار، يقولون كيف يا موسى تذهب بقومك وتدخلهم أمام جبارين، وهؤلاء جبارين قياسة يعني ينهونهم ويقضون عليهم. هؤلاء 12 رجل هؤلاء لما أتوا بالخبر زين ألقاه على بني إسرائيل، أخبر بني إسرائيل ما أخبر موسى وبني إسرائيل، قالوا يا موسى كيف تأمرنا كذا. فبدأ حتى ذكر بعض المفسرين قال إن بني إسرائيل بدأوا يصيحوا في وجه موسى، قالوا كيف يا موسى تلقي بنا إلى التهلكة، كيف نواجه جبارين، لن نذهب. ليش؟ لأن أصلا استعباد فرعون يعني وقهر فرعون لهم يعني أضعف فيهم قوة، ما أصبح عندهم شجاعة ولا قوة ولا ذا. وأصلا هم يعني نفس الشيء يعني يريدون الدعاء والجلوس وعدم الجهاد، فكل أسباب كثيرة اجتمعت معهم. فالشاهد من الكلام يعني شوف كيف يعني تحطم موسى، يعني موسى يعني أول شيء إن الله وعده بفتح، بعدين الله قال ماذا؟ قال قل لهم إن الله كتبها لكم، ما قال كتب عليكم، قال كتبها لكم يعني قدرها لكم خذوها، يعني أنهم لو ساروا معه يمكن هؤلاء يفرون ما يواجهونهم، ولكن كتبها لهم. ف لكن الضعف والخور والذلة سيطرت عليهم. فشف قال يعني قال ادخلوا الأرض المقدسة ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين, يعني خوفهم قال ترى إذا رجعتوا تخسرون ادخلوها. فامتنعوا ويريدون قال لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طيب أنتم اخرجوهم. فقال رجلان قيل هذا أحدهما هو يوشع بن نون, ويوشع بن نون هو فتى موسى, وأن الله سبحانه وتعالى نبأه بعد موت موسى لما مات موسى, موسى وهارون ماتوا في التيه, فنبأه الله. فلما نبأه سار بالجيش اللي هم أبناء هؤلاء جيل جديد, فسار بهم معروف القصة, ودخل بيت المقدس. ولما دخل كان في آخر النهار, فدعا الله قال اللهم يا رب أمسك الشمس حتى ننتصر. فأمسك الله الشمس فأوقفها حتى دخلوا وقاتلوهم وانتصروا عليهم وأخرجوهم ورجعت بيت المقدس لبني إسرائيل. هذه القصة يعني مذكورة في التاريخ. فهذا أحدهما اللي هو قيل أنه كالب ويوشع هم الذين قالوا ادخلوا, وقالوا يعني وهم الذين وقفوا مع موسى. قال رجلان من الذين يخافون, قيل رجلان من الذين يخافون أي من بني إسرائيل من الذين يخافون, هذا وجه تفسير من بني إسرائيل الذين يخافون. فرجع خرج رجلان من الذين يخافون أقوياء, أو يقول يخافون الله أنهم قالوا صدعوا بالحق, أي أنعم الله عليهم بالتوفيق وكلمة الحق فقالوا كلمة الحق. طيب وشوف قالوا على الله فتوكلوا. قال الشيخ يعني الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله لا يمتنع, يعني ادخلوا وخذوا قوتكم وتوكلوا على الله لا يمتنع. وشوف الوقاحة اذهب أنت وربك, حتى قال بعضهم قال يعني من وقاحتهم أنهم ينادون موسى باسمه يا موسى يا موسى, ولا يقول ولا يا نبي الله ولا يا رسول الله. والأمر الثاني أنهم الوقاحة التي فيهم قالوا اذهب أنت وربك, يعني حتى ما قال ربنا, يعني شوف شلون يعني الشاشة مسلمين بس فيهم قلة حياء وفيهم يعني قلة أدب مع الله ومع موسى. لكيف يأمرهم موسى يقول اذهب ندخل, يقول لا, ويخذلون نبيهم ويتركونه, وآخر شيء يقول أنت اذهب احنا جالسين إنها هنا قاعدون. شوف جملة إنها هنا قاعدون جملة اسمية استكبار, أي شيء؟ يعني ها؟ استكبار صريح استكبار يعني. إنها هنا قاعدون يعني جملة اسمية تؤكد على أنهم باقون باقون لن نذهب نخذلك احنا ما. ولذلك شوف موسى قال لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا, دعا عليه موسى قال فافرق بيننا يعني احكم بيننا وفرق بيننا. شوف السعدي استنباطه قال بيني وبين القوم الفاسقين. قال ليش قال قوم الفاسقين, ليش وصفهم بالفسق؟ قال لأنهم ارتكبوا معاصي كبيرة منها هذه, عصوا الله وعصى رسوله. يقول شوف قال الفسق قال ارتكابهم وفعلهم الكبائر الموجبة للفسق, هذا استنباط دقيق. قال فإنها محرمة عليهم, أي بيت المقدس محرم عليهم كم 40 سنة محرم, بعد 40 سنة يدخلونها خلاص ما تدخلون 40 سنة. أو تقول فإنها محرمة عليهم ثم تقول 40 سنة يتيهون في الأرض, 40 سنة يمضون وهم يتيهون لا يدرون أين يذهبون. فكلمة 40 سنة هذه يسمونها وقف التعانق, إما تقف على هذا أو تقف على هذا, أي يعني يتيهون. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, ثم تأتي بجملة جديدة تقول يتيهون في الأرض, أو تقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتي هنا في الأرض. التعانق اسمه. أي يسمونه ولا لا يا شيخ؟ أي التعانق. لأنهم فضلوا أن يكون 40 سنة. تقف عندها. علشان ما دخلوها إلا بعد 40. الحديث فقط 40 سنة. أي نعم. لو قيل حرمت عليهم صارت بيت أمن. صح أحسنت. لأنها محرمة عليهم 40 سنة. بعد 40 سنة يدخلون. الوقف هنا أفضل. أي. مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى, هذا وجه أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي هو هدى للمتقين. هذه يسمونها التعانق، فيها مواضع في القرآن أكثر من مواضع. طيب أي يتغير، أي عند الوقف يتغير. هذا أصلا شف علم الوقف الابتداء، ترى علم جليل ما أحد يدركه ولا أحد يعرفه. كثير من القراء والأئمة وغيرهم يقرؤون ولا يدرون أين يقف، ما يدري، لأنه ما يعرف المعنى يعرف بفهم دقيق. لذلك يعني كتب الوقف والابتداء مهمة جدا، ومن أشهرها كتاب المكتفى لأبي عمرو الداني. المكتفى في علم الوقف والابتداء من أفضل الكتب. نعم. طيب هي حرمت عليه حقيقة الجيل هذا ولا واحد من الدخل. ما نعم، الذين عصوا موسى محرم عليهم، بس ما ليست محرمة مطلقا. لو قلت فإن محرمة على هذول عليهم، فهي فعلا حرمت عليهم وما دخل. صح، دخل أبنائهم أي ممكن أي شيء، لكن يوشع وكذا دخلوا، كان مع موسى ودخل. أيه أرد عليك، يقول فيه اثنين خلوا. طيب يعني قصدك أنت الجملة الأغلب. أي نعم. فلا تأسى، يعني يقول شف يقول لا تأسى، يقول كان رقيق القلب معهم، كان حريصا عليهم زين، ويحزن أنهم ما يدخلون. قال الله لا تحزن عليهم، دم هذا ردهم، لا تحزن، ما يحزن على مثل هؤلاء. فلا تأسى على القوم، وهو شف فاسقين مرتين وصفهم على القوم الفاسقين. قال الشيخ وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منه. يعني من الظلم الثاني وصف الله سبحانه. ايش فيه؟ هو اللي قال فاسقين، هو قول موسى. اي نعم صح. اي نعم، احسنت. طيب نقف عند هذا القدر.